الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا في الدرس الماضي انتهينا من باب المتعلق بالدعاء لولي الأمر، وذكرنا أن هذا من حق ولاة الأمور على الرعية، وأن الدعاء لهم بالخير هذا قرب لله عز وجل وفيها الخير للجميع، وذكرنا الأدلة والآثار على ذلك. ووعدناكم أن نختم هذا الباب بمسألة يعني أو بقضية يعني مهمة جدا، وهي أن الآن الفصل تكلم عن ولاة الأمور إذا كان يعني فيهم نوع من الفسق أو الظلم، وأهل السنة يقولون أن حتى لو كان ولي الأمر يعني مبتدعا ضالا والبيعة قد تمت له، فأيضا الدعاء له بالهداية والصلاح والتوفيق أيضا مطلب، يعني لا يقتصر هذا الأمر على كون السلطان فاسقا أو ظالما، بل حتى لو كان مبتدعا وضالا ولكنه يقيم يعني حق الله بين العباد، والبيعة يعني قد تمت له والسلطة له، ولو كان ضالا أو مبتدعا فأيضا الدعاء له يعني مشروع بالهداية والتوفيق. ومما يدل على ذلك كما وعدناكم الدرس الماضي أن الإمام أحمد رحمه الله يعني كان له موقف مشهور في التاريخ بينه وبين خلفاء بني العباس الذين يعني ظهرت يعني فيهم بدعة خلق القرآن، وكما ذكرنا أنه قد يعني نوقش سجن وعذب، ومع ذلك يعني دعا لهم بالصلاح والهداية، وكان يسمي الأمير أمير المؤمنين ويدعو لهم بكل خير. إذن كون السلطان ضالا أو مبتدعا يبقى أن الأمر أن هذا حق له، ولا بأس بالدعاء له بالهداية والتوفيق. ومن يقرأ التاريخ يجد في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه مع كل ما يعني فعل به من تعذيب ونكال، بل حتى أن تلاميذه وطلابه ومن معه كانوا يشجعونه على يعني الخروج وعلى الدعاء عليهم وعلى الانتقام منهم، ولكنه مع ذلك كان يقول لا، كان يقول موضوع الدماء موضوع عظيم جدا، وكون السلطان له ولاية على الناس فأدعو له بالخير ولا ولا ولا ولا شيء غير ذلك. لذلك أهل الضلال من الخوارج ويعني من ناحية نحوهم أتوا ببعض الروايات المنسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا هذه من شأنها أن تكون في يعني كحجة لهم، وأن الإمام أحمد رحمه الله دعا على السلاطين وانتقم من السلاطين الذين يعني فعلوا فيه ما فعلوا، يعني كالمأمون والمعتصم، والتاريخ شاهد بهذا. أريد الآن أن أذكر يعني بإيجاز هذه الروايات على وجه السرعة، وأذكر فقط يعني الرد المختصر على هذه الروايات حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. نحن نحتاج بالتأصيل العلمي أن نعرف الحق بأدلته، وأن نعرف حجة الخصم والباطل، وكيف نرد على هذه الحجج. قالوا أنه جاءت رواية أنه يعني لما نقل عن يعني أو قيل له عن السلاطين، فقال وقع بلاء، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال وأي بلاء كان أكبر من الذي أمك الله أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة السنة. قالوا هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله. قالوا أي بلاء، أي بلاء أكبر من الذي أحدثه عدو الله وعدو الإسلام من إماتة السنة؟ قالوا هذا الكلام قاله الإمام أحمد عن سلطان بن العباس أيا كان المتصم. المهم قيلة هذه الرواية. قال لاحظوا الآن هو دعا على السلاطين وسمام عدو الله. هذه الرواية رواها الخلال في سننه معروفة، والخلال من يعني تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله ومن كبار يعني أهل المذهب. فهذه الرواية مردودة من وجهين. الوجه الأول أنها ضعيفة، في إسنادها رجل اسمه عبد الله ابن حنبل، وهذا شيخ خلال، وهذا يعني مجهول. إذن أول رد أن الرواية فيها رجل إيش؟ مجهول. إذن الرواية سقطت. لكن نقول لو صحت الرواية، طبعا إذا الرواية صارت ضعيفة خلاص لا تقوم بها حجة، إذا فيها رجل اسمه عبد الله بن حنبل مجهول فالرواية ساقطة. الوجه الثاني من الرد، لو ثبت هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله يحمل على دعاة الفتنة من المعتزلة الذين أغروا السلاطين بهذه البدعة، بدليل انتبه أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفرهم ودعا لهم، مع أن القول قول إيش؟ كفر. القرآن مخلوق هذا قول كفر، لكن كما قلنا في الدرس الماضي أعذرهم بماذا؟ بالجهل. ها؟ كانوا متأولين، كانوا جهلة، فأعذرهم بهذا الإمام أحمد رحمه الله. واضح؟ إذن أول شيء الرواية ضعيفة في إسناد رجل مجهول. ثانيا لو صحت تحمل على رؤوس المعتزلة الذين أغروا السلاطين بهذه البدعة، مثل إيش؟ مثل أمثال منه ابن أبي دؤاد، مشهور هذا ابن أبي دؤاد من كبار الوزراء والمعتزلة عند السلاطين، وهو الذي أغرى يعني السلطان، بل كان يقول اقتل أحمد ودمه في رقبته إلى هذا الحد. إذن هذه الرواية كما قلنا ضعيفة ومردودة، ولو صحت تحمل على ليس على السلطان بل على من أغرى السلطان بهذه البدعة. هذا القول الأول. الرواية الثانية قالوا، أو الدليل الثاني، قالوا أن أحمد رحمه الله إذا ذكر عنده المأمون بعد الفتنة قال كان لا مأمون. واضح؟ إذا ذكر عند الإمام أحمد المأمون قال كان لا مأمون. قالوا هذا واضح، دعاء على المأمون، واضح. بس يقول عند الإمام أحمد مأمون قال هذا كان لا مأمون. طيب هذه الرواية أيضا ردت من وجهين. الوجه الأول أنها ضعيفة، في إسنادها مجاهيل، مو واحد مجاهيل، طيب يعني ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أول رد أنها في إسنادها مجاهيل، ما نذكر عن وين مخرجها لنا هذا الموضوع طول، لكن خذوها باختصار أن فيها مجاهيل. الوجه الثاني لو فرض أنها صحيحة، على فرض أنها صحيحة قالوا تحمل على أن قول أحمد كان بعد وفاة المأمون من باب التحذير، شيء في الدعاء بعد ما مات، واضح؟ يعني مات المأمون قالوا له ترى إمام أحمد مأمون، قال كان لا مأمون، يعني وقتها ما كان لم يكن أمين على على على على السنة. إذن هو ليس دعاء، بيان واقع حال من باب التحذير من هذه البدعة، واضح إخواني؟ يعني بعد ما مات قال كان لا مأمون من باب التحذير، إن كان واقع الحال أنه أمات السنة ولم يكن السنة. إذن السند فيه مجاهيل. ثانيا أنه لو صحت محمولة على بعد وفاته من باب التحذير وليس من باب الدعاء على المأمون. طيب الرواية الثالثة وهي المهمة، قالوا أنه قال أحمد رحمه الله انتبهوا هذه الرواية وهذه يمكن الأخيرة تكون، قال دعوت ربي 3 دعوات، قال فتبينت الإجابة في 2، دعوته ألا يجمع بيني وبين المأمون، ودعوته ألا أرى المتوكل. طيب لأن دعا الأولى على المأمون يعني يا رب لا تجمع بيني وبينه، سببها طبعا معروف لأنه كان بعيد إمام أحمد مع محمد بن نوح صاحبه، وثم دعي إلى النقاش في قصر المأمون فأتى بالطريق ومات محمد بن نوح ودفنه بالطريق صلى عليه بروحه. قبل أن يموت محمد بن نوح قال له يا أبا عبد الله أثبت أنك على السنة، قال أنا وصية واحد مودع. ولما دخل السجن أيضا وعظه أيضا أحد الفساق، دش محمد بن السجن ولا جاب له واحد من المسجونين، من أنت؟ قال أنا عبد الله أحمد بن حنبل. قال الإمام؟ قال له نعم. يقول الحين شايفك هنا، هذا مسجون على فسق وعلى خمور وعلى سرقة وعلى كذا، لكن هذا مسجون على سنة وعلى صبر على سنة. فيقول أول ما دخلت طبعا أحمد أول ما دخلت قال لي هذا الرجل يا أبا عبد الله إنها ضربة أو ضربتان ثم لا تشعر، يعني مجرب ريال يعني جلدة وثنتين وبعدين تصير مخدر ما تحس. قال فهذا زاد من يقين وثباتي. شوف مرة تطلع كلمة الحق من واحد إيش يعني ما له قيمة، لكن ينصحك وثبتك. قال ضربة أو ضربتان ثم لا تشعر. قالوا هذا مما ثبتني على لسان رجل إيش فاسق. الشاهد فهو بالطريق ياي ومحمد بن حنبل قال يا رب أسألك ألا تجمع بيني وبين إيش بين المأمون. فجاءه الخبر أن المأمون قد مات مأمون إمام أحمد وصل دار السلطان وإذا الخبر أن المأمون قد توفي. طيب والدعوة الثانية قال ألا أرى المتوكل. توكل نادى وجلس معه، يقولون كان المتوكل يرى أحمد وأحمد لا يراه. كيف؟ قالوا هذه كرامة إمام أحمد رحمه الله، لأن هذا الإخوان الفتنة صار فيها كرامات إمام أحمد بن حنبل عجيبة جدا. طيب الآن وين الشاهد؟ قالوا دعا عليه بالموت. طيب أكون هنا دليل؟ ما في دليل. قالوا كون هو قال يا رب لا تجمع بينه وبينه، الله جعل الاستجابة بموت المأمون، ما قال ربي هلك وموت وذبح، ما قال كذي واضح. فكرام له حتى لا يفتم المأمون لأنه كان شديدا كان شديدا وتوعد ويقول إياه وكذا، فمات قبل أن يراه الإمام أحمد. إذن ليس فيها دليل على أنه دعا عليه، إنما قال يا ربي بس لا تجمع بينه وبينه، فكان الله أعطاه الإجابة لأنه مات المأمون. واضح؟ ما في حجة على. ثم روي عن إمام أحمد رحمه الله عبارات كثيرة جدا أنه كان يدعو للمأمون بالهداية والصلاح. يعني مثلا كان يقول مثلا إذا أو إذا قيل عن المتوكل مثلا يقول إني لأدعو له بالصلاح والعافية، لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. يدعو له بالخير، قال لو صار فيه شيء راح يصير فتنة أعظم من الفتنة هذه. فإذا هو كان يدعو للمتوكل ويدعو للمأمون وغيره، بل كان يقول إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار وأرى ذلك واجبا عليه. إذن ترجمته وسيرته شاهد على أنه دعا لهم، بل طلابه كانوا يحثون ويغرون على السلاطين، قال لا هذا أمير المؤمنين ولو علي بيع وسمع وطاعة بالرغم مما فعل به من الأفاعيل والتعذيب. إذن كل باختصار كل ما روي عن أحمد رحمه الله أنه دعا على السلاطين فهو كذب وزور، ولو صح فمحمول على إيش؟ على دعاة الباطل. آخر رواية هذا قلناها أنه نعم دعا صحيح لكن دعا ما جمع يا ربي بينه وبين المأمون بس ما نعلى بالهلكة والموت. فهم يأتون بروايات طبعا متشابهة ويحاول يزجونها زج في يعني عقيدتهم حتى تكون حجة لهم. نقول لا ما في حجة. السلف قاطبة قاطبة يرون أن الدعاء للسلطان ولو كان فاسقا ظالما مبتدعا دعاء له بالهداية هذا من أعظم القربات لله عز وجل. هذا يعني باختصار ما يتعلق بموضوع آخر فقرة بموضوع الدعاء للسلطان. طيب نقرأ الآن الباب اللي بعده. نعم. هذا الباب الآن من أجل الأبواب وأعظمها لأنه الحد الفاصل بين أهل السنة وبين الخوارج. ونحن قلنا أن أي بدعة انتبه إخواني أي بدعة أصبحت شعارا لأهل البدع فالسلف يذكرون التأصيل فيها وين في أي كتب كتب الاعتقاد من باب التمايز. واضح؟ أي ظاهرة أصبحت شعارا لأهل البدع فأهل السنة يذكرونها وين؟ في باب الأصول باب التمايز. فقلت هذا مرارا لما يأتي الطحاوي يقول ونرى المسح على الخفين وين عقد الطحاوية وموضوع الوضوء ومسح على الخفين هذا فقه. قالوا أن عدم مس شعار لمن؟ للرافضة. فأصبح التمايز مهم هنا أن يذكر في هذا الباب باب الاعتقاد. واضح؟ إذن أي قضية أو أي بدعة أصبحت شعارا لأهل البدع فيذكر عند السنة في باب الأصول حتى يتميز أهل السنة من أهل البدع. طيب الخوارج دينهم بل يعني يعتقدون أن القربة لله أن تخرج على السلطان وأن تنازع السلطان وأن تقاتل السلطان. فالآن نحن يجب أن نفهم ما هو يعني اعتقاد السنة في هذا الباب. قال تحريم إذن حرام يحرم الخروج على السلطان المسلم بالفسق كما قلنا إيش وأيضا بالبدعة. طيب إخواني طالما أن السلطان لم يكفر فالخروج عليه إيش لا يجوز بدعة ماشي. إذن طالما السلطان فاسق طالما السلطان كان فاسقا ظالما مبتدعا يبقى له حق البيعة وسمع طاعة علينا. أما كون لم يكفر هذا لها يعني تفصيل آخر إن شاء الله فصل بعد شوي إن شاء الله. طيب تحريم الخروج على السلطان انتبه بالفسق متفق عليه بين أهل السنة لم يشهد أي عالم. أعيد تحريم الخروج على السلطان بالفسق أو البدعة أو الظلم أمر متفق عليه بين أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج. تحريم الخروج على السلطان بالفسق أو الظلم أو البدعة متفق عليه بين السنة أمر متفق إجماع. لماذا؟ لورود نصوص ستأتي إن شاء الله في السنة وآثار السلف ذكرها الشيخ بعض منها وأيضا إعمالا انتبه إعمالا لقاعدة المصالح والمفاسد. إذن الحكم بالتحريم مبني على نصوص صحيحة صريحة من السنة. اثنين مبني على أقوال مأثورة عن السلف في هذا الباب. ثلاثة مبني على إعمال قاعدة المصالح والمفاسد بمعنى وجود الظالم الحاكم أو الظالم الفاسق مفسده لكن الخروج عليه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم. إذن يرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا قاعدة مشهورة معروفة. ليش إخواني؟ وجود السلطان بظلمه وفسقه هذه مفسدة يقينية. لكن الخروج عليه بمصلحة ظنية محتملة، يعني يقول يمكن الحالة تصير زين، يمكن تعدل الوضع، كله يمكن، ها؟ هذه مصلحة إيش محتملة؟ نقول جلب درء المفسدة أولى من جلب مصلحة. ما يدريك لعل يأتي حاكم أظلم منه وأفسق منه وأبدع منه ويزداد الضلال ضلالا والظلم ظلما، ها؟ فنقول نرتكب أدنى المفسدتين بإيش؟ بالصبر على جوره واحتمال ما وضعنا، حتى ندفع عن أنفسنا إيش مفسدة إيش أعظم من ذلك، قد يأتي من هو أعظم منا، والتاريخ شاهد على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ما كان ابن القيم باختصار يعني، ما عرف عن جماعة خرجت على ذي سلطان إلا ووقع من الشر ما الله به عليه. هذا التاريخ شاهد، اقرأوا التاريخ. قال ما عرف عن جماعة خرجت على ذي سلطان إلا وقع بها من الشر أكثر من الشر اللي كانوا فيه. ولذلك كون السلطان يجمع يحمي الثغور، يعني يحق الأمن في البلد، الأمور مستجدة، كونه ظالم، احنا ايش قلنا في الدرس الماضي؟ عليه ما حمل، علينا ما حمل، هو يتحمل ما عليه. إذا لا يلزم كونه والله ما أدى لنا حقوقنا خلاص ننفي حقوقه بكاملة، خلاص يخرج عليه، لا ما يصح هذا. إذن إعمال للقاعدة الشرعية، واضح؟ المبنية على المصلحة والمفسدة. طيب ما هو رأي الخوارج والمعتزلة في هذا الباب؟ الخوارج معروفين، يعني دينهم كفروا حتى الصحابة، فعندهم رفع السلاح أمر يعني عادي، جنة يشرب ماء، فرفع السلاح على السلطان عندهم دين وقرب لله عز وجل. المعتزلة في هذا الباب هم كالخوارج، ننتبه يا جماعة. المعتزلة لهم خمسة أصول، من هذه الأصول أصل يسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصول الخمسة معروفة، اللي هو التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين والأمر والنهي وإنفاذ الوعيد. خمسة أصول أعيدها مرة ثانية. الأول التوحيد، طبعا التوحيد هو لا توحيد، كذا نفي الصفات، نفي الصفات والتشبيه والتعطيل، التوحيد بس اسم لكن الحقيقة هو لا توحيد. اثنين العدل، أن الله عز وجل عادل فلا يخلق المعصية ويقدرها، ذكرنا يمكن في دروس سابقة بس ما نفصل فيها، أن الله عادل كيف يقول لك كيف يقدر المعصية بعدين حاسبك عليها؟ لا لا الله هذا يصير ظلم. طيب شو يصير عيل؟ قال المعصية الله ما قدرها، أنت فعلت بذاتك. تفصيل عقائد طويل. ثلاثة قالوا إنفاذ الوعيد، أن أي حديث أو آية فيها وعيد لابد تنفذ، إنفاذ الوعيد، يعني أي نص فيه وعيد لابد يقع في يوم القيامة. احنا شو نقول أهل السنة؟ نقول تحت المشيئة، صح؟ إن شاء عندهم قالوا لا ماكو مشيئة، إذا تحت المشيئة إذا الله كاذب في وعيده، هكذا يقولون. أربعة الأمر والنهي، وهذا اللي يهمنا الآن، قصدهم الخروج على السلطان، يعني تأمر تنهى بالسلاح ها على السلطان، فاسمها يعني زين وشرعي لكن الحقيقة حقيقة باطلة. فهذه من أصول المعتزلة، أمر ونهي يعني خروج على السلطان رفع السلاح عليه، فأهل السنة قالوا لا هذا يحرم شرعا هذا الفعل. طيب إخواني هذه المسألة تندرج تحت أي باب؟ إنكار المنكر، وإنكار المنكر له ضوابط، من ضوابطه أن نراعي المصلحة مع المفسدة. فنقرر يأتي علماء أجلاء مجتهدون وينظرون في المسألة، هل أريد هذا السلطان بقاءه يعني أصلح ولا منازعة أصلح؟ ففي الغالب أن المنازعة تؤدي إلى شر أكبر. ولذلك قال العلماء يحرم شرعا أن ينازع السلطان إيش في حكمه. طيب هذا الحديث الآن أول حديث ذكره الشيخ طيب من أشهر الأحاديث في هذا الباب، فيه فوائد نذكر أخوانك كتبوا معي هذه الفوائد، فوائد مهمة جدا من هذا الحديث. الفائدة الأولى إن منازعة الإمام ولايته الشرعية أمر محرم شرعا إلا إذا ارتكب كفرا. هذا أول فائدة، أن تنازع السلطان الشرعي حرام إلا إذا كان إيش كافرا، وهذا لها بعدين تفصيل. الفائدة الثانية، هذا الكفر له شرطان متلازمان، هذا الكفر له شرطان متلازمان. الأول أن يكون كفرا بواحا أي باديا ظاهرا لا خفاء فيه، أول شرط للكفر أو أول عامل الكفر الذي يجيز الخروج، أن يكون بواحا أي ظاهرا جليا لا خفاء فيه، كفر بواح الكل يعرفه أنه كفر. العلامة الثانية أن يكون عندنا فيه من الله برهان، أي عندنا نص أو حجة قاطعة وبينة على أنه كفر، ولا عبرة بالاجتهاد أو التأويل أو الإكراه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لازم يكون نص قطعي صريح أن هذا القول الذي قاله السلطان أو هذا الفعل كفر، مو والله أظن كفر، النص يحتمل، العالم اجتهد وحكم أنه كافر، ما فيه. كون السلطان مسلم بيقين لا يكفر إلا بيقين. هذا يا جماعة القضية مهمة جدا، ها مهمة جدا. إذن الشرط الثاني أن يكون عندنا فيه برهان أنه كفر قطعي، نص قطعي، مو اجتهاد أو ظن أو وقع في تأويل، لا نص قطعي، يعني الكل يتفق أنه إيش أنه كفر، يعني ما يجتهد علماء اجتهادات والله كنا نقول ما الكفر، لا ما في، نبي نص قاطع. إذن كفر بواح ظاهر عيانا، اثنين عندي نص قطعي أن هذا كفر، إذا ما في اجتهاد ولا إيش ولا تأويل. طيب هذا الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، ليس كل كفر وقع فيه السلطان، ليس كل كفر وقع فيه السلطان يسقط ولايته ويبطل حق الطاعة له ويكون سببا للخروج عليه إلا إذا توفرت شروط أخرى. هذا جاي بعدين بس أنا حاطك كفائدة الآن. إذن كون السلطان وقع في الكفر أيضا هذا بحد ذاته ليس كافيا، في ضوابط أخرى يجب أن تضم إلى هذا الكفر حتى يجوز لنا أن نخرج عليه. يعني إخواني إسقاط الولاية كولاية أمر والخروج أمر آخر. يعني مثلا إذا في على الناس حاكم كافر أصلي، طيب خلاص كونه كافر ما لي علي ما ليس له علي ولاية، ماشي، لكن أنازعه أقاتله أخرج عليه، هذه لها ضوابط إيش ثاني، ماشي. إذا كونه كافر خلاص الآن سقطت الولاية، لكن هل أنازع الأمر عليه؟ هذا لها ضوابط أخرى تأتي بعد قليل إن شاء الله. الفائدة الرابعة، إذا ارتكب الحاكم كفرا، وتوفرت فيه الشروط، يعني شروط التكفير، وانتفت الموانع، سقطت الولاية، ولا يجب على الرعية السمع والطاعة له، وليس لهم وليس له بيعة في أعناقهم، إذ لا ولاية للكافر على المسلم، لا ولاية للكافر على المسلم. يعني إذا وقع في الكفر مرة ثانية وين الشروط التكفير وقعت موجودة والموانع منتفية، إذن الكفر تحقق، إذن ليس له علينا، ليس له على في رقابنا بيعة، سمع الطاعة خلاص ما يلزمنا، وأيضا لا ولاية له علينا. طيب ما الدليل؟ قال عز وجل ولن يجعل الله على للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية من أصرح الآيات على أن الكافر لا ولاية له على المسلم، وهذه عامة في أي ولاية، امرأة مسلمة وأبوها كافر ما له ولاية عليها في التزويج، تسقط على طول. إذن بشكل عام الكافر ليس له ولاية على المسلم، ما شفت الفائدة هذه؟ إذن إخواني بس أنا بوصل للنتيجة إيش؟ أن كون الحاكم كفر والشروط توفرت موانع انتفت، إذن هو كافر الآن، ما له بيعة وما له ولاية ولا له سمع طاعة. طيب الخروج الموضوع ثاني. طيب الفائدة الخامسة، يجوز الخروج على السلطان، ما أقول يجب أقول يجوز الخروج على السلطان، وقد يجب أحيانا، وقد يجب أحيانا إذا تحققت المصلحة الراجحة وتوفرت ضوابط أخرى. إيه الخروج يعني، وتوفرت ضوابط أخرى، وإلا لم يجوز الخروج عليه ولو كان كافرا. أعيد مرة ثانية، يجوز الخروج على السلطان، وقد يجب إذا ترجحت مصلحة الخروج، لكن بتوفر ضوابط أخرى مع كونه كافرا، وإلا يعني إن لم تكن هناك شروط أخرى فلا يجوز الخروج عليه ولو كان كافرا. فهذه السادسة، هذه الآن بوصل لها. ستة، سقوط الولاية شيء والخروج على السلطان شيء آخر، ماشي. يعني خلاص كفر ما له ولاية علينا، طيب الخروج هذا الضوابط الثانية راح ناخذها بعد شوي إن شاء الله. نعم، سقوط الولاية شيء والخروج عليه شيء آخر. لا نربط من هذا وهذا إخواني، كل واحدة لها ضوابطها. طيب الآن الحديث قال واضح يعني سمع الطاعة وكذا، وجاب تفصيل الحديث، ثم قال وأثره علينا. احنا قلنا أثر هو أن يستأثر بأمور الدنيا يمنعنا حقوقنا. طيب قال وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع السلطان الإمارة، أمر يعني الولاية، وأهلها هم السلاطين. طيب هنا الآن قال السلف يعني وهذا التحريم مطلق سواء كان السلطان عدلا أم فاسقا. أنا ليش أذكر هذا التفصيل؟ لأن الخوارج والمعتزلة أيضا لهم أدلة، قالوا هذا دليل لهم علينا. شون قالوا الأمر اللي هو السلطان الولاية من أهلها؟ أهلها الحكام العدول المسلمون. احنا نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، قال الأمر أهله وأطلق. بل عندنا نصوص أخرى شو تقول؟ أن لو قلنا الدهت الماضي أن يستنون بغير سنتها وغير هدي تعرف وتنكر أثر دلالة شنو على النبي، وضحنا تفاصيل أن حالهم إيش؟ حال ضلال وفسق وظلم، ومع ذلك قال إيش؟ قال اصبروا ولا تنازعهم. فالمعتزلة ماذا قالوا؟ قال لا، شرطنا أن يكون الإمام عدلا، ما قلت على هذا الشيء. فمن يقول هذا الأمر هو الإمارة أهلها السلاطين أيا كانوا، عدولا فاسقين ظلمة مبتدعة، الأمر إيش؟ في سعة. طيب لذلك ورد حديث آخر، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، العبد من الرعية فليكره هذه المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة. شو الآن تفصيل حلوة؟ إذا كون السلطان عاصي ما قال عدل، قال عاصي، أنت اكره المعصية هذه لكن لا تعصيه، هو لا تخرج عليه، ما يجوز. إذا النص هو واضح أي كان السلطان سواء كان عدلا أو فاسقا. طيب نكمل المتن. أجمع في اتفاق. نعم. وقال ابن تيمية استقر أهواء السنة على ترك القتال بالفتنة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على دور الأئمة وترك القتال. وقال الشافعي وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما لم يرغبوا في الكفر رواه وما لم يأمروا بمعصية الله، لاحظ الآن الشوكاني ذكر قضية مهمة جدا، قال ما قاموا الصلاة، وهذا دلالة إيش؟ على أن هناك عنوان على صلاحهم أو على إسلامهم. طيب ورد حديث طبعا مشهور بهذا المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتعرفون وتنكرون، أن عندهم شيء زين ومن شيء مو زين، قال فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم. ثم قال لكن من رضي وتابع، لراضي بالشر هو يأثم. طيب قال رسول الله طيب هذا حالهم، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، لا ما قاموا الصلاة. إذن جعل الصلاة إيش؟ عنوانا على يعني صلاحهم. طبعا هذا المعنى الرواية لها معنيان، ما صلوا لها معنيان. المعنى الأول يعني ما قاموا صلاة، مسائل موجودة، أذان يأذن وما يمنعون من الصلاة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أي ما داموا من أهل الصلاة، يعني ما داموا مسلمين، فجعل الصلاة إيش عنوان الإسلامين. إذا كون الحاكم فيه خير وفيه شر يصبر على أذى، كون أدى الصلاة وأمر بالصلاة وما منع من الصلاة أو كان مسلما فلا يجوز الخروج عليه. إخواني كل ما ثبت الآن من أدلة صريح، الآن أقوال السلف موجودة والحديث موجود وآيات كثيرة موجودة. أهل الباطل من الخوارج قلت لهم أدلة كثيرة على الخروج، طيب، وعلى جواز الخروج، بل على يرون أن هذا وجوبا عليهم، اللي ما خرج يكون آمن، وأدلتهم كلها ضعيفة سبحان الله، يعني مثل مو ضعيفة قصدي يعني إما يكون ضعيفة أو تكون صحيحة غير صريحة في المسألة في الباب، ماشي. مثل ماذا قالوا؟ قالوا إيش؟ فيأمرهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. احنا قلنا الدرس الماضي تذكرون قلنا في ذات المعصية قالوا لا، احنا هم يقولون بدام ان عاصي لا سمع ولا طاعة، ايش قلنا احنا تقيدناها بذات المعصية، هذا واحد من ادلتهم. ايضا قالوا افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، قالوا واضحة، وين واضح؟ ما في شيء، وين وضوح؟ ما في شيء، وين الخروج؟ بالعكس السلف قالوا هذا الشيء، أن يأتي عالم واعظ يدش على السلطان ينصحه هذا خير، بس هل هذا شيء؟ هذا شيء، ورفع السلاح شيء آخر، واضح؟ فما يتم بنصوص عامة وتمشي على الناس، لا، هذا نعم جهاد، تروح حق السلطان يدش عليه تنصحه، أما رفع السلاح هذا موضوع ثاني، واضح؟ فيتم بأدلة، أدلة يعني فيها نوع من التعميم، لكن عند النقاش لا يقوم بها حجة. إذن حتى ما وقع، انتبه إخوان، حتى ما وقع من بعض العلماء أو الصحابة أو التابعين من خروج في الظاهر فلا حجة فيه، لا حجة فيه، ما في حجة. ليش؟ الاعتقاد والمنهج لا ينبني على أقوال أو أفعال شاذة من واقع حال السلف. أنا ذكرت في أول درس يا جماعة أن منهجنا ينبني على واقع الحال اللي كان عليه السلف، الحال العام الأغلب العام، قد تقع حالات شاذة ونادرة لكن ليس لها حجة، ما فيها حجة تكون، بل الحجة مع الواقع الأعم. هنا في هذا الباب أمثلة صريحة واقعية عند السلف، وقع تاريخ السلف تدل على هذا، على هذه القاعدة. أي الخوارج يقول أنا عندي دليل، يأتي بروايات أو حكايات إيش نادر وشاذة ويترك ما كان عليه السلف قاطبة. مثلا قالوا الخروج يجوز بل قد يجب، وعندنا أدلة. قالوا واحد مثلا قالوا الحسين عن مرضى الحسين خرج على يزيد، وهذا بعد الحسين وهم كبار الصحابة. قل له يا أخي وين الباجي؟ دلوا الصحابة نصحوه ومنعوه وحذروه، ابن عمر، أبو سعيد الخدري، ابن عباس، كبار الصحابة. بل ابن عمر لما سمع أن الحسين خرج إلى الكوفة سافر وراه ثلاثة أيام حتى مسكه، قال يا عبد الله لا تخرج، جاب أدلة عدم الخروج. يزيد نعم حاكم ظالم لكن بقاء خير، وقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا، بس لا ترفع السلاح وتليق الدماء. أصر الحسين، ابن عباس كلمه، مسعيد كلمه، ابن عمر كلمه، الصحابة كلهم كلموا، عشر الصحابة نصحوه لكن رأى أنه يجتهد وخرج، فعانقه ابن عمر قال أستودعك الله من قتيل. حتى قال ابن شيخ الإسلام تيمية يقول خروجه كان باجتهاد وكان مخطئا وهو شهيد، لكنه مخطئ في الخروج. إذن هل هو حجة؟ يعني احنا كل الصحابة اللي منعوا الخروج صار مو حجة، وفعل الحسين حجة، واضح يا جماعة؟ إذا لا تأخذ بالرأي النادر. طيب هذا الحسين، قالوا مثلا في زمن ابن الأشعث مع الحجاج، قالوا الشعبي خرج على الحجاج مع ابن الأشعث ومسلم بن يسار من كبار التابعين، الشعبي ومسلم بن الحجاج، مسلم بن يسار آسف، خرجوا مع ابن الأشعث. ابن الأشعث هذا كان من كبار قوات، من كبار قادة الحجاج، كان الحجاج يرسله في الجيوش ويفتح الأمصار سبحان الله. اقترب نفسه، اقترب قوته وهيبته، فقلب على الحجاج وخرج وقنع الناس ان الحجاج ظالم وكذا وكذا. فاختر ناس من العلماء كالشعبي كان مع ابن الأشعث، ومسلم بن يسار كان مع ابن الأشعث، لكن الحجاج قاتله ووقع ما وقع من فتن، يعني دماء راحت. طيب طيب الشعبي خالف كبار التابعين في زمانه، ومسلم بن يسار أين خالفه ونصحوه بعدم الخروج، ومع ذلك وقع ما وقع. ثم الشعبي ومسلم بن يسار وغيرهم لما انتهت الفتنة ندموا أشد الندم، يا ريتنا ما خرجنا. طيب هذه هم نادمين على ما فعلوه، كيف يكون فعلهم حجة الآن؟ ثم هم أصلا ما ماتوا بخير، وقع شر كبير جدا. يأتي الخواج يقول الخواج يقول ها الشعبي خرج، من الأشعث خرج، مسلم بن يسار خرج، طب هذول خرجوا نوادر، لكن الباجي لم يخرجوا. فوقع ما وقع، قالوا طلحة والزبير عائشة خرجوا على إيش؟ على علي، ما خرجوا إنما ذهبوا لإيش؟ للصلح عدم القتال. فيتم بروايات نادرة وشاذة كحجة لهم. الحسن البصري رحمه الله حتى اتهموه أيضا، قالوا خرج على إيش؟ على الحجاج، ما خرج، بالعكس أكره. ولما يعني زجوا زج قالوا رمى نفسه في النهر حتى إيش يهرب من إيش من هذه الفتنة. على كل حال يأتي الخوارج الآن ببعض الروايات التاريخية كحجة، ونقول إخواني اقروها في التاريخ ترون ما فيها أي حجة، بل كل من شارك في الخروج إن صح اسمه خروج ندم على إيش؟ على ما فعل. ثم نحن ديننا ومنهجنا مبني على الواقع العام عند السلف، ليس بحالات نادرة إيش واقع من فلان أو علان. فإخواني هذا في أن الخوارج أو معتزلة أو من رأي الخوارج الكثيرين يأتون بحجج إما تكون ضعيفة أو تكون صحيحة غير صريحة، أو تكون واقعة نادرة شاذة كذي، هذا ما لها حجة، النادر لا حكم له. طيب حتى قال بعض السلف في النظم قالوا وليس كل يعني قول المعتبر إلا قول له حق من النظر، يعني يبني دليل واقعي الناس سالت عليه، مو حالات شاذة تكون كدليل وأمر متعلق بالدماء ها والسلطان. فلا شك أن موضوع يزيد ظالم، لكن الخروج عليه لم يكن إيش فيه خير ولا صلاح. إذا أي رواية عن الحسين عن المرضى عن الشعبي عن كذا عن كذا كله وقعت نشأت، كله وقعت نعم وقعت، لكن إيش وقوعها كان بقدر الله عز وجل، ومن وقع فيها ندم على ما فعل، إذا ليس بحجة. ثم انظر إلى نتائجها، فتن وقعت حتى في زمن الحرة لما يزيد قصد المدينة وقصد مكة، عبد الله بن الزبير ماذا فعل؟ ترك خلافة يزيد وعصى يزيد واحتمى في في في في في في إيش في مكة، وقاتل جيش الحجاج وكان شرسا في القتال، حتى قالوا ما قدروا يقتلونه لما طاح عليه عمود من عواميد الحرم وقتل أمام الناس. أخذ الحجاج وأصلبه وعلقه عند باب الكعبة عند باب الحرم. ابن عمر مر عليه قال قد كنت أنهاك عن ذلك، قد كنت أنهاك عن ذلك، كنت صواما قواما. يقول له لا تخرج لا تخرج. فما يكون في ابن الزبير هو الحجة، الباجي وينه؟ عبد الله بن مطيع أيضا هذا كان أيام فتنة الحرة ترك بيعة يزيد، ابن عمر دخل عليه بيته فقال عبد الله المطيع حطه وسادة لابن عمر، قال يا عبد الله أنا مو جاي أسولف معاك وقعد واكل معك وأشرب، لا لا ينصحك، يزيد بايعناه فاترك اترك, أترك إيش هذا الخروج، بايع يزيد إن كان خيرا رضينا وكان شرا صبرنا. فهذا هو منهج، ما نأخذ بالحالات الشاذة النادرة تكون حجة للناس نقول لا، منهجنا واضح والنص واضح. سلاطين ظلم فسق مع ذلك الصبر والاحتساب فيكون طاعة وسمع طاعة لهم، أما ننازع أمر أهله تقع مفاز أجل من هذه المنزلة. نعم، مسائل الباب. قال فيه مسائل الأولى نعم، نكمل باب اللي بعده. باب مزاحة الخروج على الإمام إذا وقع في الكفر الأكبر المجمع عليه، إذا كان ظاهرا بلا تأويل وتوفرت القدرة على إزالته بلا ضرر أكبر. فننتبه هنا إلى الباب، الباب طويل ذكر كل أنا الضوابط اللي بنوصل لها. أول شيء قال إباحة، يعني يجوز الخروج على السلطان. إحنا قلنا وش حرام بالفسق، إذا وقع الكفر يباح. وقد يجب ضيفه هذه، وقد يجب إذا تعينت مصلحة الخروج، يعني إذا المصلحة راجحة والناس لم يخرجوا والسلطان كافر قد يأثمون. واضح؟ إذن الخروج بالكفر مباح، لكن قد يجب إذا المصلحة تعينت ترجحت للخروج. ماشي؟ احنا قلنا اخواني في الدرس الباب اللي قبله أن مجرد كفر الحاكم ليس مسوغا للخروج، تذكرون؟ إلا بوجود ضوابط أخرى. إحنا نذكر ضوابطنا. قال أول ضابط أن يكون الكفر مجمع عليه، هذا قلنا علامة عامة الكفر. طيب، بعدين اثنين وجود القدرة، يعني قوة على السلطان. ومعقول السلطان عنده مليون جندي نطلع اثنين نروح نخرج عليه؟ إذن في قدرة على الخروج، ما نضيع نفسنا على. الأمر الثالث أن الخروج على السلطان لا يولد مفسدة أكبر. في شرط رابع أذكره بعد شوي. ماشي، نكمل الآن. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب الآن أنا بعدد الشروط. ماشي، شروط جواز الخروج على السلطان الكافر. ها، أول شرط وجود الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، انتهينا وفصلنا في هذا. اثنين وجود أو توفر القدرة اليقينية، طيب، يعني القوة اليقينية التي نستطيع بها الخروج على السلطان وإزالته. طيب، وإلا كان الأمر مغامرة محرمة. مرة ثانية، وجود القوة اليقينية، عندي قوة يقينية مو محتملة أستطيع بها أن أخرج على السلطان وأن أزيله، وإلا يعني ما في قدرة كان الأمر مغامرة محرمة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث اللي ما ذكره الشيخ، وجود البديل، وجود الحاكم البديل الذي يكون أحسن وأصلح وأنفع للمسلمين من الحاكم السابق. يعني يلا مو قمنا قطعوا راسه بعدين ماكو حد، لا خلينا ندور، ما في شيء، ما نضيع الناس. يعني وجود الناس بدون سلطان مشكلة بتصير. ها، إذن وجود بديل أتقى أصلح أنفع من السلطان السابق، هذا ما ذكر الشيخ، هذا يذكرون العلماء. أربعة عدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقاء السلطان السابق، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذن كم شرط ضفنا على الشروط السابقة؟ قلنا يكون كافر والكفر بواح، ضفنا شرط ثلاثة شروط. الأول القدرة الخروج عليه، اثنين وجود البديل، ثلاثة ترجيح إيش المصلحة مع المفسدة. واضح يا جماعة؟ إذن لازم هذه الشروط أربعة متوفرة حتى يجوز الخروج عليه، وإلا لا يجوز الخروج عليه ولو كان كافرا. كفر بواح، عندنا فيه من الله برهان، عندنا قوة للخروج، ثلاثة وجود بديل للسلطان، أربعة نراعي مصلحة. طبعا هذه مراعات مو احنا نراعيها، العلماء يأتي علماء كبار ويراعون مصلحة بقاء وعدم بقاء، مو أي واحد يجتهد. إذا في ميزان شرعي على هذا الأمر. أخوان أحفظ شروط أربعة مهمة جدا، حتى أذكر مرة الشيخ الألباني كان يناقش واحد، فالشيخ قال حق اللي ناقشه قال ولو كان كافرا الحاكم لا أرى خروج عليه. فقال لك ليش؟ قال في قوة ما في قوة، احنا متنازعين مختلفين، فلابد ولو كان كافرا لابد من وجود قوة عندنا مؤهلة حتى نخرج عليه. إذا قد يباح وقد يجب الخروج إذا المصلحة تعينت، وإلا بقاه إيش علينا أولى من يعني وجود الناس يعني دهماء لا يعني لا حكم لهم. المسائل الباب طبعا الحديث اللي ذكره الشيخ لا برا ولا ضرر، حج على ماذا يعني؟ على أي مس... على أي شرط؟ ها مفسدة مصلحة، إن إذا صار مفسدة صار ضرر وضرار. نعم طبعا هذا قلناه في قصة الإمام أحمد مع المعتزلة مع السلاطين كانوا متأولين. نعم طيب الآن بس إخواني بسطب لكم يعني بشكل سريع ككتابة حقوق السلطان على الرعية بشكل إجمالي، جمع كلها مع بعض. ما هو حق السلطان على الرعية؟ واحد طاعته بالمعروف، طاعته بالمعروف. اثنين بذل النصيحة سرا له، بذل النصيحة له سرا. ثلاثة الدعاء له بالخير والتوفيق والصلاح. أربعة توقيره وتعظيمه في قلوب الرعية وجمع القلوب عليه. خمسة التعاون معه على البر والتقوى وتحمل أعباء الأمة. ستة عدم الخروج عليه ما لم يكفر بشروطه، ما لم يكفر بشروطه التفصيل اللي قلناه يعني. سبعة هذا ما ذكر الشيخ كلش بس كتبوا الآن. سبعة عدم الافتئات على السلطان وتعدي صلاحياته، يعني إقامة الحدود، تعيين أي من المؤذنين، الأمور العامة هذه، ها بيت المال، ها صلاحية خاصة لمن؟ للسلطان، ما ستدخل فيه أنا. فمن حق علي اللي ما تعدى حقه، واضح؟ يسمونها عدم الإثكاءات على السلطان. ما يجوز واحد يقطع يد سارق ولا يجلد جاني، ما يجوز، هذا حق السلطان. طيب ثمانية، تحذيره، انتبه اخواني، تحذيره من دعاة الباطل وأهل البدع ومروجي الفتن. تسعة، عدم نقض البيعة أو السعي في ذلك. عشرة، القيام بنصرته وكف الأذى عنه نصرة للدين وحماية للعباد والبلاد. تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة، هذا حق سلطان علينا. والسلف إنما نصوا على ذلك ليس مداهنة، إنما إيش؟ طاعة لله عز وجل، هذا دين ماشي. طبعا بعضها ذكرناه بعضها ما ذكرناه، بس باختصار هذه حق شنو السلطان علينا، هذا باختصار. السلف ذكروها بأدلة طبعا كاملة، لكن هذه شيء بإيجاز إن شاء الله. في شغلة موضحة من دلالة عشر الحقوق، شيء شرحناه وشيء يعني ذكرناه باختصار. خروج اي بس مصلحة مرجحة، الضرر انتفى، واضح الضرر ان تسوي شيء محتمل وانت مو عارف شنو يعني اهدافك شنو النتائج، فتضيع دماء بالخروج ماكو نتيجة، يوقع ضرر، واضح. مو هذا يقدر العلماء بالمصلحة مع المفسدة، يزنون هذا الميزان، ولا بد تقع يعني ضرر بسيط لكن لا يقاس بمصلحة راجحة، واضح. وذاك من موضوع الخروج يعني ما كما قال المغيم، ما وقع في الزمن تاريخ كله خروج إلا إيش، يأتي الشر أعظم من خير المحتمل والمتوقع. إيه إيه أجد إما يعني يؤدب قصدك أو يوقف لا معنيه. نعم يقول هل مرة في التاريخ حالة خروج عن الحاكم على حسب الشروط الصحيحة؟ ما أذكر أن وقع خروج يعني إلا اللهم غلبة، كما قلنا أن ينال الحاكم الإمارة بالغلبة، وقع هذا لما أخذها يزيد، وأيضا لما أخذها عبد الملك مروان مع ابن الزبير أخذها بالغلبة. أما خروج بمعنى خروج أنه وقع خير بعده ما أذكر، بالعكس كان السلف يعني يذكرون هذا باب يعني المثالب أو المساوئ، أسف أن إيش يعني أن ما وقع خروج إلا وقع إيش في شر أعظم من الخير الذي يرجى. المراجع اللي ذكرت هذه الشروط كتب السلف يعني مجموعة، لكن اللي يرجع كتب الاعتقاد يعني كتب شرح العثيمين شرح الواسطية فيه هذا الكلام موجود، وغيره من الكتب اللي أن توصل للمنهج السلفي موجود هذه الشروط الأربعة اللي قلناها. كتاب خالد العنبري يمكن أحكام التكفير في هذه الشروط. هل المعتزلة والخوارج والصوفية وغيرها من جماعات الضلال هل هم من فرق الضالة؟ قلنا نعم فرق الضالة هذه، وتدخل دخولا في الحديث المشهور، لأن يعني أصولها يعني تخالف أصولها للسنة والجماعة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والصحابة. هل كل من خرج الآن إلى الجهاد في أفغانستان والعراق وفلسطين يعتبر من الخوارج؟ لا يقال بهذا العموم، لكن نقول لا يجوز الخروج إلا بالجهاد الشرعي، وكل على نيته. فبعض الناس مغرر بهم، نعرف هذا يقينا أن بعض الناس غرر بهم، فلما يعني خرجوا يعني عرفوا أنهم إيش أخطأوا في الخروج. لكن نقول الجهاد الذي ينصح فيه الجهاد الشرعي، أما هكذا دون راية، راية عمية ودون أي يعني فقط يعني بس يروح هناك ويلقى نفسه بالتهلكة، هذا ليس بجهاد. بل نقل عن أحد الذين خرجوا إلى العراق وغيره أفغانستان، لمن رجعوا إلى بلادهم بعد أن تابوا، قال تفاجأنا أن للتكفيرين الآن اللي في هذه البلاد تمناقة حتى مع الروافض، قال نشترك معهم ضد الكفار. طيب الروافض يعني فيه من الكفر والله به عليم. فرجع قال أنا خرجت لله، كيف أحط يدي بيد رافضة؟ فرجع وبلغ بعض العلماء بهذا يعني بهذا الواقع، أن لهم يعني واقع مريح حقيقة. تعرفون أن الخروج لهذه الأماكن يعني أو هذا البلاد ما له وجه شرعية حقيقية، والعلماء أفتوا بعدم الخروج إلا إذا كان هناك راية صحيحة شرعية مرفوعة. لأن كل شيء يعني خلبط وراية عمية ما في يعني وين نروح. وبعضهم لما ذهب على طول قالوا يلا روح فجر نفسك، كان أنا يحمي الناس ولا فجر نفسك، ما يفهم. فلا بد من إخوان الجهاد، شلون تدرس حكام الصلاة، حكام الحج حتى تؤديها صحيحة، كذلك الجهاد. مو قضية والله غيرة وحماس، لا قضية ضوابط. بل وقع حتى في في في يعني في السنة والتاريخ ما يعني يبين أن مو كل واحد رفع سلاح هو على خير، بل قد يكون على شر. ويعني الجهاد الشرعي جهاد يراعى فيه الضوابط الشرعية وأحكام فقهية وراية صحيحة شرعية، عند هذا ما في بأس. أما والله خلاص حماس وغيره وطلع ويصير يصير ما يندق. الآن واقع الحال بين أن ما في أي مصلحة من الذي حدث، بل جروا على المسلمين ويلات يعني الله بها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.